ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مشترط، وقال إذا وقع في لفظ الطلاق فهو طلاق، فلا بد أن يكون أن يقع في لفظ الخلع أو الفسق أو الفداء لا قبله الطلاق. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو بلفظ الطلاق لا يحسب من الطلاق، وقال إن هذا وضعه الآية، لأن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولم يكن صيغة معينة، فكل ما حله المال وكان فيه مال من فراق الزوجة فهو إيش؟ خلع لا يحسب من الطلاق، سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء أو أي لفظ كان، لأن العبرة في العقول بمعانيها لا بألفاظها، فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به فهذا لا يمكن أن نحصل من الطلاق ولو وقع لها الطلاق. وما اختار رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى، وما اختاره غيره ممن قال اذا وقع في الطلاق حصل من القضاء فانه مضر به الى الله. ولا ريب ان من تامل الشريعه وجد انها تعتني بالمعنى اكثر من الاعتناء باللفظ، اما الالفاظ فهي قوالب للمعاني، وانت اذا البست المراه ثوب رجل هل تكون رجلا؟ لا، ما تكون رجلا. نعم، كما انك لو قلبت رجلا فهو امراه لم يكن امراه، فالالفاظ عباره عن قوالب تدل على ما وراءها، فاذا صار المعنى هو المتخلص من الزوج في هذا الفداء فكيف يحسب طلاقا؟ نعم. شيخ، اذا تزوج المطلقه في عقد ان الرجوع هو العوده الى ما كان عليه اولا، ورجع الى كذا ورجع الى مكانه، يعني الى ما كان عليه اولا، وهذا يقتضي ان تعود الى ان تعود على ثلاث طلقات. قال الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قوله وإذا طلقتم، الخطاب هنا لعامة الناس، يعني إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج، ولهذا لم يضف الله عز وجل إلى أحد، بل قال النساء أتى بأل الدالة على العموم، كما في قوله الرجال قوامون على النساء. فمال إذا طلق أحد منكم امرأة فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قال بعض العلماء فبلغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ، ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ، وذلك لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك، وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكتاب والسنة، بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على إيش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل يصفه عن ذلك. وعلى هذا فيكون معنى بلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن، وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة